بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على رسول الله الأمين وآله الطاهرين وصحبه الأكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجمع والدين، وبعد، هذا هو المجلس الثاني في قراءة من تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى. وبالأمس قد قرأنا وعلقنا ما تيسر من التعليق، قرأنا ترجمة الحافظ ابن كثير، كما بدأنا كذلك في مقدمته المفيدة وعلقنا ما يسره الله لنا ولكم، ونواصل إن شاء الله تعالى في هذه الليلة ونبدأ بكتاب فضائل القرآن. نقرأ الأخ أيمن. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين، أما بعد، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: كتاب فضائل القرآن. قال البخاري رحمه الله: كيف نزول الوحي وأول ما نزل؟ قال ابن عباس: المهيمن الأمين، القرآن أمين على كل كتاب قبله. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال: أخبرتني عائشة وابن عباس قالا: لبث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن، وبالمدينة 10. ذكر البخاري رحمه الله كتاب فضائل القرآن بعد كتاب التفسير، لأن التفسير أهم، ولهذا بدأ به، ونحن قدمنا الفضائل قبل التفسير، وذكرنا فضل كل سورة قبل تفسيرها ليكون ذلك باعثا على حفظ القرآن وفهمه والعمل بما فيه، والله المستعان. وقول ابن عباس في تفسير، هذا سبب بيان ذكر الفضائل قبل التفسير. وبعد أن أخبرنا الحافظ أن الإمام البخاري يعني بدأ بالتفسير، كتاب التفسير، وعلل ذلك لأن التفسير أهم، ولهذا بدأ به، ثم بعد التفسير جاء بفضائل القرآن. ولكن هنا الحافظ ابن كثير رحمه الله قدم الفضائل، قدم فضائل القرآن، وعلل ذلك قال: ليكون هذه اللام لام التعليل، أي لأجل أن يكون، ليكون ذلك باعثا على حفظ القرآن وفهمه. الله أكبر، على حفظ القرآن. هذه دعوة لنا أن نحفظ القرآن الكريم. كتاب فضائل القرآن، فضائل القرآن. فإذا عرف الإنسان فضل شيء جد فيه. والآن جبلة، نحن نعرف فضل شنو؟ فضل شنو؟ المال. جبلة يعني في تحبون المال حبا جبا، هذا الشيء خلق عليه الإنسان. والولد ذات من يميز؟ كده يعرف المال. أنا كنت ذاتك كل مرة بتكرمه، هذا ما فيش يشتري هذا. خلاص من يعرف؟ ولذا كل الناس يسعون لجلب المال، والمال عنده فضل، لا ننكر فضله، عنده فضل، ولكن بون شاسع بين فضل العلم وفضل المال. ثم من العلم حفظ القرآن، بل هو أصل العلوم، حفظ القرآن وفهم القرآن. والله لو علم الإنسان حقيقة فضل العلم في الجملة وخاصة فضل القرآن لما توانى ولما كسل في حفظ القرآن. ولذا أدعو نفسي وإياكم أيها الإخوة الكرام على أن نفهم هذه الفضائل فهما جيدا. فإذا حصل لنا الفهم الجيد، الفهم المطلوب شرعا، كل واحد منا يسعى. وأنا متأكد يعني أغلب المسلمين وأكثر المسلمين يحبون حفظ القرآن. يا سلام، والما بيحفظ القرآن يقول لك خذ هذا القرآن إحنا ذاته نعمل له كذا يعانى، صح؟ والما قادر يعمل يعانى يا سلام يحبه، صح؟ لكن أنت كن من أهل القرآن، فلتكن أنت من أهل القرآن، كن من أهل القرآن. وبعدين الشيطان ما يجي يقول لك أنت بعد ذلك تحفظ، أستاذ أسامة يقول لك بعد الشيب ده وأنا بس عندي تحفظ. عندما نقل الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم قول عمر بن الخطاب قال: تعلموا قبل أن تسودوا، تعلموا ربما تبقوا سانة تسودوا، يعني عندكم مناصب فسر بتفاسير منها المناصب والمسؤوليات، ومنهم من فسرها بالزواج قبل أن تسود، يعني قبل أن تسود قبل أن تزوجوا قبل أن تتزوجوا، لأن الزوج سيد والفياء سيدها بدبع. أنا كنت الأمر بيدك، أيوه أنا ماشي حالي ما تمشي، أنا ماشي راكب ما تمشي، نمشي الأسبوع الجاي، أنا مسافر أنا، لكن طبعا ما عليك ما كذا، لكن ترتيب عندك ترتيب البيت حقتك، صح؟ الرجال قوامون على النساء، فأنت سيد في الجملة يشملها، لكن معنا ليس معنى ذلك أن الزوج ما بيتعلم. ولذا الإمام البخاري بعد هذا الأثر تعلموا قبل أن تسودوا قال أبو عبد الله، يعني نفسه، وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم شنو؟ وهم كبار. أنا تمر بقول هذا كبير، نجتهد يا جماعة. فأيضا هنا لابد أن نذكر الإمام البخاري بشيء ولو شيء يسير. ذكر البخاري من اسمه؟ عبد الله محمد بن إسماعيل. محمد بن إسماعيل كنيته أبو عبد الله صاحب الصحيح الذي هو أصح الكتب بعد القرآن العظيم. ما قال الحافظ بن حجر فيه: إمام الدنيا وجبل الحفظ. لا، هذا كلام. إمام الدنيا وجبل الحفظ، ونقبه كثيرا، لكن أحببنا أن نذكر على الأقل الاسم وشيء من هذه الفضائل. طيب، واصل. إذن باعثا ليكون ذلك باعثا على حفظ القرآن وفهمه، فهذه الفضائل تدعوك وتحضك على أن تحفظ القرآن الكريم وعلى أن تفهمه وأن تعرف معانيه، ثم بعد ذلك تعمل بذلك. واصل. أحسن الله إليك. وقول ابن عباس في تفسير المهيمن: إنما يريد به البخاري قوله تعالى في المائدة بعد ذكر التوراة والإنجيل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله: حدثنا المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية عن علي يعني بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ومهيمنا عليه قال: المهيمن الأمين، قال القرآن أمين على كل كتاب قبله، وفي رواية شهيد على كل كتاب قبله، على كل كتاب قبله، وفي رواية أفتح اللام على كل كتاب قبله، على كل كتاب قبله، وفي رواية شهيدا عليه. وقال سفيان الثوري وغير واحد من الأئمة عن أبي إسحاق السبيعي عن التميمي عن ابن عباس، أبي إسحاق السبيعي، عن أبي إسحاق السبيعي عن التميمي عن ابن عباس ومهيمنا عليه قال مؤتمنا ومؤتمنا وبنحو ذلك قال مجاهد والسدي. نراجع إن شاء الله ضبط هذه الكلمة أو ضبط هذا الاسم. السبيعي ممكن تكون بضم السين، لكن نراجع إن شاء الله جميعا، خاصة تراجع علينا يا شيخ أيمن. السبيعي بضم السين، تمام، لكن على كل حال نتأكد منها هل بضم السين أم بفتحها. طيب، قال مجاهد والسدي وقتادة وابن جريج والحسن البصري وغير واحد من أئمة السلف: وأصل الهيمنة الحفظ والارتقاء،

في الحقيقة ترتكز على ثلاثة أمور، أو يعني تبين يعني ثلاثة أمور وتركز عليها. الأمر الأول إثبات التوحيد والألوهية لله عز وجل. الأمر الثاني إثبات النبوات والرسالات. الأمر الثالث اليوم الآخر، البعث والنشور. وليس معنى ذلك الصورة المدنية ليس فيها ذلك، لكن الصورة المكية في الغالب تركز على هذه الأصول العظيمة، على الإيمان بالله عز وجل والتوحيد وحق الله عز وجل وعلى حق الله وعلى البعث والنشور وعلى النبوات والرسالات. فخذ مثلا على سبيل المثال سورة ياسين، سورة مكية. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، أكدت على إثبات الرسالة، ده واحد. وفيها وفي أثناء قصة المرسلين واضرب لهم مثلا، ده برضو إثبات الرسالات. الرسالات يعني هي إثبات الرسالات في الجملة والنبوات في الجملة، ومنها رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله. تعال اليوم الآخر مثلا، أو تعال على التوحيد، دعوة هؤلاء المرسلين هي في التوحيد، دعوته في التوحيد. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة، هذا المؤمن الذي آمن بهم. تعال اليوم الآخر ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. وهكذا في آخرها ذكر الجنة وذكر نعم، وضرب لنا مثل نسي خلقه. في شواهد كثيرة كثيرة جدا على إثبات اليوم الآخر، ومنها الجنة والنار وهكذا. وعلى هذا فقش يعني نعم. وأما السورة المدنية عفوا فهي في الغالب تركز على بيان الأحكام، على بيان الأحكام، تركز على بيان الأحكام الحلال والحرام. ولذا في المدينة يعني شرعت الأحكام، شرعت الأحكام من حلال ومن حرام وباقي أركان الإسلام كالصيام وكالزكاة. الزكاة هناك قولان العلماء، هل بداية فرضيتها في مكة أم في المدينة؟ لكن بلا شك بيان التفاصيل للزكاة في المدينة، لأن هناك آية تدل أن الزكاة شنو كانت بدايتها شنو في مكة، والذين هم للزكاة فاعلون. هذه سورة المؤمنون وهي سورة مكية، والذين هم للزكاة فاعلون. منهم من قال هي الزكاة أداء الزكاة، ومنهم من قال لا الزكاة لم تفرض في مكة، هي زكاة الأنفس تزكية الأنفس، والذين من زكاة فاعلون. ومنهم من قال هذه بداية فرضيتها بالجملة، ثم بعد ذلك في المدينة بيّن النبي عليه الصلاة والسلام وبيّنت الآية القرآنية تفاصيل شنو؟ تفاصيل الزكاة. نعم واصل. قال أبو عبيد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا من سمع الأعمش يحدث عن إبراهيم عن علقمة كل شيء في القرآن يا أيها الذين آمنوا فإنه أنزل بالمدينة، وما كان يا أيها الناس فإنه أنزل بمكة. ثم قال حدثنا علي بن معبد عن أبي المليح عن ميمون بن مهران قال ما كان في القرآن يا أيها الناس ويا بني آدم فإنه مكي، وما كان يا أيها الذين آمنوا فإنه مدني. ومنهم من يقول إن بعض الصور نزل مرتين، مرة بالمدينة ومرة بمكة، والله أعلم. ومنهم من يستثني من المكي آيات يدعي أنها من المدني، كما في صورة الحج وغيرها، والحق في ذلك ما دل عليه الدليل الصحيح، فالله أعلم. وقال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة قال نزلت بالمدينة سورة البقرة وآل عمران، سورة نزلت بالمدينة سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال والتوبة والحج والنور والأحزاب والذين كفروا والفتح والحديد والمجادلة والحشد والممتحنة والحواريون والتغابن ويا أيها النبي إذا طلقتم النساء ويا أيها النبي لما تحرم الحواريون. إيش ما هي صوت الحواريون؟ الذين كفروا. ما هي سورة الذين كفروا؟ الذين كفروا. نعم. محمد. محمد. بدايتها الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. نعم. تمام. ها. والحواليون. والتغابن. ويا أيها النبي إذا طلقتم النساء. ويا أيها النبي لما تحرم. والفجر والليل إذا يخشى. وإنا أنزلناه في ليلة القدر. ولم يكن الذين كفروا. وإذا زلزلت. وإذا جاء نصر الله. وسائر ذلك بمكة. وهذا إسناد صحيح. سائر ذلك يعني غير ذلك شنو؟ مدني. حصل لك شنو التي في المدينة؟ نعم. نعم. النور مدنية. عدى لك مدنية. نعم. أحسن الله. قال وهذا إسناد صحيح عن ابن أبي طلحة مشهور وواحد أصحاب ابن عباس الذين رووا عنه التفسير. الذين رووا عنه. الذين رووا عنه التفسير. وقد ذكر في المدني صور في كونها مدنية النظر وفاته الحجرات والمعوذات. الحديث الثاني قال البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي عن أبي عثمان قال أنبئت أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده مسلمة فجعل يتحدث فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا أو كما قال قالت هذا دحي الكلبي فلما قام قالت والله ما حسبت إلا إياه حتى سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر خبر جبريل أو كما قال قال أبي فقلت لأبي عثمان ممن سمعت هذا فقال من أسامة بن زيد وهكذا رواه أيضا في علامات النبوة عن عباس بن الوليد عن نرسي ومسلم في فضائل بن سلمة عن عبد الأعلى بن حماد ومحمد بن عبد الأعلى كلهم عن محتمر بن سليمان به. والغرض من إيراد هذا الحديث هاهنا أن السفير بين الله وبين محمد صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام وهو ملك كريم ذو وجاهة وجلالة ومكانة كما قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقال تعالى إنه لقول رسول كريم ذو قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون. فمدح الرب تبارك وتعالى عبديه ورسوليه جبريل ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما. وسنستقصي الكلام على تفسير هذا المكان في موضع إذا وصلنا إليه إن شاء الله تعالى وبه الثقة. وفي الحديث الله أكبر يعني في التفسير في الآيات التي مدحت جبريل عليه السلام والتي مدحت محمد عليه الصلاة والسلام قال لكم سنستقصي الكلام يا سلام. يعني إذا طالما الذي جاء بالوحي والسفير بين النبي صلى الله عليه وبين الله هو جبريل وهو ملك كريم ذو وجاهة وجلالة فدل هذا على فضل ما جاء به من عند الله. ما فالشيء العظيم لا يرسل به إلا عظيم. القرآن عظيم كلام رب العالمين ولذا جاء به من عند ربنا هذا الملك الكريم. هذه بعض الآيات إنه لقول رسول كريم في قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون. الله أكبر. نعم واصل. وفي الحديث فضيلة عظيمة لأم سلمة رضي الله عنها كما بينه مسلم رحمه الله لرؤيتها لهذا الملك العظيم وفضيلة أيضا لدحية بن خليفة الكلبي وذلك أن جبريل عليه السلام كان كثيرا ما يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم على صورة دحية وكان جميل الصورة رضي الله عنه وكان من قبيلة أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي كلهم ينسبون إلى كلب بن وبرة وهم قبيلة من قطاعة وقطاعة قيل إنهم من عدنان وقيل من قحطان وقيل بطن مستقل بنفسه والله أعلم. الحديث الثالث قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ورواه أيضا في كتاب الاحتصام عن عبد العزيز بن عبد الله ومسلم والنسائي عن قتيبة جميعا عن الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه واسمه كيسان المقبري به. وفي هذا الحديث فضيلة عظيمة للقرآن المجيد على كل معجزة يعطيها نبي من الأنبياء وعلى كل كتاب أنزله. وذلك أن معنى الحديث ما من نبي إلا أعطي من المعجزات ما آمن عليه البشر أي ما كان دليلا على تصديقه فيما جاءهم به واتبعوا من البشر. ثم لما مات الأنبياء لم يبقى لهم معجزة بعدهم إلا ما يحكي أتباعهم عما شاهدوه في زمانه. فأما الرسول الخاتم لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم فإنما كان معظم ما أتاه الله وحيا منه إليه منقولا إلى الناس بالتواتر ففي كل حين هو كما أنزل. فلهذا قال فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. وكذلك وقع فإن يعني القرآن معجزة مستمرة القرآن معجزة وآية مستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وأما الأنبياء الذين قبل النبي عليه الصلاة والسلام فمعجزاتهم تنتهي بموتهم. فمثلا على سبيل المثال معجزة موسى العصا واليد والآيات الأخرى فهذه انتهت في زمن موسى. وأما معجزة النبي عليه الصلاة والسلام هذا القرآن العظيم فهو مستمر ما تعاقب الليل والنهار. الله نعم وصالح لكل زمان ومكان الحكم به يعني والعمل به يصلح لكل زمان ومكان بخلاف ما يقوله العلمانيون والجمهوريون والشيوعيون أخزاهم الله وعاقبهم الله بما يستحقون. وإن علم الله فيه خيرا أن يهديهم وإلا نسأل الله أن يكفينا شرهم وأن يرينا فيهم يعني عجائب قدرته. القرآن تجاهد به على الباطل فجاهدهم به جهادا كبيرا به بهذا القرآن. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. هذه الآية في سورة إيش؟ في سورة الفرقان وهي سورة مكية. تعلمنا لهذا القرآن وتعليمنا لهذا القرآن واعتناؤنا بهذا القرآن هو جهاد وهو يغيظ الكفار. انتبهوا يعني حسنا نحن في هذه الفترة ينبغي لنا أن تكون لنا عناية عم السني بالقرآن الكريم ونشد الميزر ونجتهد في قراءته في تعلمه في تعليمه في نشره زاد بخيره نجتهد أكثر. نودع أولاد المدارس بجاي وده نسجد الآن في المدرسة ومساجد مثل هذا كثيرة طوال الأولاد يجوا صباح مساء ننشر هذا النور يغيظ الكفار. يقول لك عشان كده هم دايرين يبعد المسلمين عن هذا القرآن لأنهم الكفار والمستشرقين درسوا القرآن دراسة مستفيضة ودراسة متأنية فعرفوا أن عز الإسلام والمسلمين يمكن أو يكون في هذا القرآن وفي التمسك به وفي الرجوع إليه. فيعلمون علم اليقين متى ما تمسك المسلمون بهذا القرآن ورجعوا إليه وعتبوا عليه تكون لهم الهيمنة وتكون لهم العزة. وللأسف الشديد نحن الذي وقعنا فيه بتركنا أو بإهمالنا وتقصيرنا في هذا القرآن الكريم والله المستعان. نعم التابوت فيه

وهو الصراط المستقيم والذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه هو الذي لم تنتهي الجن إذا سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدقة ومن عمل به أجر ومن حكم به عدلة ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم خذها إليك يا أعور. ثم قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث همزة الزياد وإسناده مجهول وفي حديث الحارث مقال. لكن الوصف الذي فيه حق يعني في الجملة، لكن كون يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية الإسنادية ما صح رفعه للنبي عليه الصلاة والسلام. أيمن أقرأنا التخريج تحت. قال المحقق أخرجه الترمذي وكذا من أبي شيبة والدارمي والبيهقي في الشعب والبغوي في شرح السنة كلهم من طريق همزة الزياد به. قال الحويني وله طرق أخرى وشواهد لا تقويه وانظر كلامه فإن فيه فوائد الجمة. قلت لم ينفرد برواية همزة بن حبيب الزياد بل قد رواه محمد بن إسحاق عن محمد بن كعب الخرضي عن الحارث الأعور فبري همزة من عهدته على أنه وإن كان ضعيف الحديث إلا أنه إمام في القراء والحديث مشهور من رواية الحارث الأعور وقد تكلموا فيه بل قد كذبه بعض من جهة رأيه واعتقاده أما إنه تعمد أما إنه تعمد الكذب في الحديث فلا والله أعلم. وقصار هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وقد وهم بعض في رفعه وهو كلام حسن صحيح على أنه قد روي له شاهد عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الكلام كما مضى والحمد لله الشيخ الحافظ صرح بذلك كلام حسن صحيح لكن ما ترفعه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال هو من كلام علي من كلام أمير المؤمنين فإذا صح أيضا عن علي برضو أيضا يكون يعني أرفع من كون الإنسان ينشئه من عنده مفهوم؟ نعم لأن الصناعة الحديثية شيء وكون الكلام في حد ذاته صحيح شيء فهمت؟ فالإنسان لا يجوز له أن يرفع كلاما للنبي عليه الصلاة والسلام إلا إذا توفرت شروط الحديث الصحيح. نعم الظاهر أنه موقوف إلى موقوف عن علي كلامنا عليه الشيخ قلنا قدري ولا شرع ديني؟ نعم حكم بالعدل والمرتضى والقيام والحكم ده كلام ديني هذا قدري أم شرع ديني؟ هذا كل ده شرع ديني. أيوة المقصود بذلك تحكم به من حكم به عدل إنا أنزلنا إليك الكتاب الحق لتحكم بين الناس ثم من لم يحكم به وتركه هذا قدر كوني فهمت؟ فهو يعني المقصود بهذه الجمل أن الإنسان الناس يتحاكمون إليه ويهتدون به ولكن من ترك مفاد هذه الجمل وقع في غيرها وفي ضدها فترك القرآن ولم يتحاكم به ولم يقل به فهذا وقع عليه هذا الأمر قدرا كونا فالقدر الشرعي يعني مع تطبيق الناس به الآن نحن صلينا المغرب صلينا المغرب لأن الله أمرنا بذلك وصلاتنا هذه وقعت كونا وشرعا شرعا لأن الله أمرنا بها وكونا لأن الله أرادها فاجتمعت فيها القدر الكون والقدر الشرعي من لم يصلي المغرب فهذا لم يؤدي ما أمره الله به من القضاء الشرعي ولكن كون ما صلى فهذا قدر كونه كل ما يحدث في الكون فهو بمشيئة الله وبحول قوته. نعم. الله. قال الإمام العلم أبو عبيد القاسم السلامي في كتابه فضائل القرآن قال حدثنا أبو اليقظان قال حدثنا عمار بن محمد الثوري أو غيره عن أبي إسحاق الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا القرآن ما أدبت الله تعالى فتعلموا مما أدبته ما استطعتم. إن هذا القرآن حبل الله عز وجل وهو النور المبين والشفاء النافع عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن تبعه لا يعوج فيقوم فيقوم لا يزيق فيستعتب ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد فاتلوه فإن الله يأجركم على تلاوتي بكل حرف 10 حسنات. أما إني لا أقول لكم أما إني لا أقول لكم ألف لام ميم حرف ولكن ألف عشر ولام عشر وميم عشر وهذا غريب من هذا الوجه. وقد رواه محمد بن فضيل عن أبي إسحاق الهجري واسمه إبراهيم بن مسلم وهو أحد التابعين ولكن تكلموا فيه كثيرا. وقال أبو حاتم الرازي لين ليس بالقوي. وقال أبو الفتح الأزدي رفع كثير الوهم. قلت فيحتمل والله أعلم أن يكون وهم في رفع هذا الحديث وإنما هو من كلام ابن مسعود ولكن له شاهد من وجه آخر والله أعلم. له شاهد من وجه آخر والله أعلم. وقال أبو عبيد أيضا حدثنا حجاج عن إسرائيل عن إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال لا يسأل عبد مع نفسه إلا القرآن فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله. الحديث الرابع. قال البخاري حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أن الله تابع الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحي ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد. وهكذا رواه مسلم عن عمرو بن محمد هذا وهو الناقد وحسن الحلواني وعبد بن حميد والنسائي عن إسحاق بن منصور الكوسج أربعتهم عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري به. ومعناه أن الله تعالى تابع نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا بعد شيء كل وقت بما يحتاج إليه ولم تقع فترة بعد الفترة الأولى التي كانت بعد نزول الملك أول مرة بقوله اقرأ باسم ربك فإنه استلبث الوحي بعدها حينا بيقال قريبا من سنتين أو أكثر ثم حمي الوحي وتتابع. وكان أول شيء نزل به بعد تلك الفترة يا أيها المدثر قم فانذر. الحديث الخامس. قال حدثنا أبو معين قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس قال سمعت جندبا يقول اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين فأتته امرأة فقالت يا محمد ما أرى شيطانك إلا تركك فأنزل الله تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وقد رواه البخاري في غير موضع أيضا ومسلم. يعني هذا الحديث رواه البخاري في غير موضع يعني في مواضع عدة. لاحظتم الشيخ أو الحافظ ابن حجر وهو شيخ بلا شك كان الحافظ على أكبر وقوة يورد الأحاديث التي في فضائل القرآن من صحيح البخاري الأول والثاني والثالث والرابع والخامس الآن يعني التي في صحيح البخاري ثم يعلق عليها ويذكر وجه إيراد هذا الحديث في الفضائل. نعم. ودرواه البخاري في غير موضع أيضا ومسلم والترمذي والنسائي من طرق أخر عن سفيان وهو الثوري وشعبة من الحجاج كلاهم عن الأسود بن قيس العبدي عن جند بن عبد الله البجلي به. وسيأتي الكلام على هذا الحديث في تفسير سورة الضحى إن شاء الله تعالى. وهذا من الأمل الحسن وهذا من أحسن الآمال أن يؤمل الإنسان في نشر العلم. انظر هذه المقدمة وأين سورة الضحى من هذه المقدمة فهو لم يبتدي سورة الفاتحة بعد فهذا ليس كأمال الدنيا يعني يعني هذا الأمل وإن لم يحصله العالم يرجى أن يكتب له إن شاء الله. والحمد لله قد حصله الحافظ ابن كثير. شوف يكتب هذا الكلام يقول لك وسيأتي الكلام على هذا الحديث في تفسير سورة الضحى إن شاء الله تعالى. هنا في المقدمة إيش الضحى هنا آخر جزء وآخر الصور ملك الكلام هنا. هذه قوة عزيمة ونية قوية عم السنة. وهكذا ينبغي للمسلم أن ينوي الخير أن ينوي الخير. ولذا يذكر العلماء من أسباب الخلود في الجنة أو في النار أن أهل الجنة هم المؤمنون المتقون نووا وعزموا أن يعبدوا الله متى ما أحياهم. أنا أحب عبد الله فجازاهم الله عز وجل بالجنة وهم خالدين فيها أبدا. وكذلك الكفار ماذا يعبد الله؟ هم يشركون ويكفرون ماذا يعبد؟ فكذلك يجوز بالخلد. فهمت؟ هذا من العلل يعني خالدين فيها أبدا بخلاف ما يقوله هذا القراي. قال أهل النار ذاته بيدخلوا شنو؟ بعدين قال بيدخلوا الجنة. قال بما فيهم إبليس ذاته. هذا بالنص سمعته. قال إبليس ذاته. قال إبليس بما فيهم إبليس. قال إبليس ذاته. وبعدين ما قالوا قال الجنة برضه. قال بعدين الناس بيتوبوا. أي زول بعدين بيتوبوا. هذه دعوة في الحقيقة للناس أن يعملوا ما شاءوا من الأعمال السيئة وأن يكفروا كمان. لأنه عنده مقطع آخر سمعته بأذني قال الجنة دي يا مسلمين أنتم أجانبكم تدخلها براكم. الجنة دي يدخل اليهودي والنصراني والبوذي تلقوا قدامكم الجماعة دي هناك. فما أدري ما قرأ القرآن هذا والله المستعان. الله يقول إن الذين كفروا عن الكتاب المشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحت الأنهار. والله المستعان تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربه. نعم أحسن الله إليك. والمناسبة في ذكر هذا الحديث والذي قبله في فضائل القرآن أن الله تعالى له برسوله عناية عظيمة ومحبة شديدة حيث جعل الوحي متتابعا عليه ولم يقطعه عنه. ولهذا إنما أنزل عليه القرآن مفرقا ليكون ذلك إنما أنزل عليه القرآن مفرقا ليكون ذلك أبلغ في العناية والإكرام. قال البخاري رحمه الله نزل القرآن بلسان قريش والعرب قرآنا عربيا بلسان عربي مبين. انظر لهذا الكلام من هذا الإمام الذي وافق به القرآن الكريم وأيضا هذا القراي. سبحان الله أنا بعرف موجه سهام وبسام القرآن برضو سمعته بأذني في مقطع قال القرآن ما ما ما ما ما, ما عربي. قال لأن الله ما عربي ذا كلام. هذا يرده في حكايته رده في حكايته. والله يقول في القرآن قرآنا عربيا غير ذي حوج. قال تعالى ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وهذا كلام البخاري. قال البخاري رحمه الله نزل القرآن بلسان قريش والعرب قرآنا عربيا بلسان عربي مبين. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. واصل قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك قال فأمر عثمان بن عفان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص أمر عثمان بن عفان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن حارث بن هشام أن ينسخوها في المصاحف، وقال لهم إذا اختلفتم أنتم وزيد فهي بعربية من العربية القرآن، فاكتبوها بلسان قريش، فإن القرآن نزل بلسان ففعلوا. هذا فيه اهتمام الصحابة رضوان الله عليهم بالقرآن الكريم، وعلى رأسهم الأئمة والخلفاء الراشدون، هذا عثمان رضي الله عنه، فأمر عثمان بن عفان زيد بن ثابت سعيد بن العاص عبد الله بن الزبير عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن ينسخوها في المصاحف، لا يد ينسخوها. الله أكبر، وجههم وداهم قواعد وداهم وصول اهتمام السلف بالقرآن الكريم، ولذا هؤلاء لهم الأجور العظيمة في هذا العمل. الله أكبر. نعم واصل. قال هذا حديث قطعة من حديث سيأتي قريبا والكلام عليه، ومقصود البخاري منه ظاهر، وأن القرآن نزل بلغة قريش، وقريش خلاصة العرب، ولهذا قال أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عبد الله بن محمد بن خلاد قال حدثنا يزيد قال حدثنا شيبان عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال سمعت عمر بن الخطاب يقول لا يملي في مصاحفنا هذه إلا غلمان قريش أو غلمان ثقيف، وهذا إسناد صحيح. وقال أيضا حدثنا إسماعيل بن أسد قال حدثنا هوذة قال حدثنا عوف عن عبد الله بن فضالة قال لما أراد عمر أن يكتب الإمام أقعد له نفر من أصحابه وقال إذا اختلفتم في اللغة فاكتبوها بلغة مضر، فإن القرآن نزل بلغة رجل من مضر صلى الله عليه وسلم، فقال الله تعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، وقال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقال تعالى وهذا لسان عربي مبين، وقال تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي الآية، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك. ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث يعلى بن أمية حديث يعلى بن أمية أنه كان يقول ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي. فذكر الحديث في الذي سأل عمن أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب وعليه جبة، وقال فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ثم فجاءه الوحي فأشار عمر إلى يعلى أي تعالى فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا هو محمر الوجه يغض كذلك الساعة، ثم سر عنه فقال أين الذي سألني عن العمرة آنفا، فذكر أمره بنزع الجبة وغص الطيب. وهذا الحديث رواه جماعة من طرق عديدة والكلام عليه في كتاب الحج، ولا تظهر مناسبة ما بينه وبين هذه الترجمة ولا يكاد، ولو ذكر في الترجمة التي قبلها لكان أظهر وأبين، والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله فائدة جليلة حسنة ثبت في الصحيحين عن أنس قال جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد، فقيل له من أبو زيد؟ قال أحد عمومته. وفي اللفظ البخاري عن أنس قال مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد، قال ونحن ورثناه. قلت أبو زيد هذا ليس بمشهور لأنه مات قديما وقد ذكروه في أهل بدر، وقال بعض سعيد بن عبيد، ومعنى قول أنس ولم يجمع القرآن يعني من الأنصار وهؤلاء، وإلا فمن المهاجرين جماعة كانوا يجمعون القرآن كالصديق بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وغيره. قال الشيخ أبو الحسن الأشعري رحمه الله قد علم بالاضطرار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم أبو بكر في مرض الموت ليصلي بالناس، وقد ثبت في الخبر المتواتر الراتب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليؤم القوم أقرأهم، فلو لم يكن الصديق أقرأ القوم لما قدمه عليهم لقاله أبو بكر بن زنجوية. الله أكبر. لقاله أبو بكر بن زنجوية في كتابه فضائل الصديق عن الأشعري، وحكى القرطبي في أوائل تفسيره عن القاضي أبي بكر الباقلاني أنه قال بعد ذكر حديث أنس بن مالك هذا: فقد ثبت بالطرق المتواترة أنه جمع القرآن عثمان وعلي وتميم الداري وعباد بن الصامت وعبد الله بن عمرو بن العاص. فقول أنس: لم يجمعه غير أربع يحتمل لم يأخذه تلقيا من فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم غير هؤلاء الأربع، وأن بعضهم تلقى بعضه عن بعض. قال: وقد تظاهرت الروايات بأن الأئمة الأربعة جمعوا القرآن لأن الأئمة الأربعة جمعوا القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأجل سبقهم إلى الإسلام لأجل سبقهم إلى الإسلام وعظام الرسول لهم. قال القرطبي: لم يذكر القاضي ابن مسعود وسالم مولى أبو حزيفة، وهما ممن جمع القرآن. ويستفاد من هذا كله اهتمام الصحابة أيضا بجمع القرآن الكريم حتى على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. فإخوان، هذه الفضائل لابد أن نأخذ منها مثل هذه الفوائد، فاعزموا بل ونعزم جميعا على حفظ القرآن الكريم وعلى تفهمه وتدبره وعلى العمل به، فإن الخير كل الخير فيه والبركة كل البركة فيه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ولتذكروا أولو الألباب. والبركة هي ثبوت الخير الإلهي في الشيء. إذا أردت أن يبارك الله في عمرك وفي مالك وفي عملك وفي أهل بيتك بل وفي وقتك وفي كل شؤونك، فاعكف على القرآن الكريم. كلما عكفت على القرآن الكريم تعلم وتعليم وقراءة جاءتك البركات وجاءتك الخيرات. هذا بنص القرآن: كتاب أنزلناه إليك مبارك لك في كل شؤونك، حتى أمورك الدنيا دي تمشي معك كويس. يزيدك علم، كلما قرأت تزداد به علم ومعارف وعلوم. وكما مضى معنا في أثر علي، يعني نقول أثر علي، يعني لا يشبع من العلماء نعم واصل حيمر معنا كثير من ذلك إن شاء الله. أحسن الله. قال: جمع القرآن. قال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا بن شهاب عن عبيد بن السباق أن زيد بن ثابت قال: أرسل إلي وأبو بكر مقتل أهل اليمامة فإذا عمر بن الخطاب عنده، فقال أبو بكر: إن عمر بن الخطاب تاني فقال: إن القتل قد استحر بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. فقلت لعمر: كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر: هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك. انظر لشباب الصحابة كيف يزكيهم الكبار. أبو بكر من الكبار وهذا شاب، أنت شاب في نفس الوقت عاقل فاهم مدرك، لا نتهمك أنت أمين. وهذا فيه ينبغي أن يوكل العمل الديني بل أي عمل حتى الدنيوي للأمناء الأقوياء. إن خير من استأجرت القيول أمين. فمن كان متهما في دينه فهذا لا يوكل عليه عمل خاص، العمل العام لا يوكل عليه عمل. عندك عمل خاص لا تخليه يعيش، أدي عملك الخاص. أدي بقال، أدي دكان، كان يمتحاني عليه شديد، أدي غنم، أدي حاجة مزرعة يزرع عليك، لكن تدي مناهي تبقي مدير المناهي. انظر لهذا، انظر لفهم الصحابة. إنك شاب عاقل لا نتهمك، عشان كده اختار لهذه المهمة العظيمة مهمة جمع القرآن كما ستعلمون. نعم أصلا. فتتبع القرآن فاجمعه، فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي من ما أمرني به من جمع القرآن. الله أكبر. ما قال أنا خلاص وأنا بقيت المدير وأنا قال لي مع القرآن وتعال أبي وأدمه ما في أحسن منه وعمل له قوم قاعد وزهته. العمل عظيم، العمل في حد ذاته عمل عظيم كريم شريف، ولكن مع هذه المنزلة العظيمة أيضا هو يعني تعاظم هذا الموضوع بأمانة بأمانة. هؤلاء لا يفرحون بالمناصب ولا بتولية الأمور. أبو بكر زكاني كمان، هذا أبو زكاه أبو بكر أفضل الناس وأفضل البشرية بعد الأنبياء والمرسلين. يقول له هذه التزكية، إنك رجل شاب عاقل لا نقيمك في دينك، هذه في حد ذاته بلا شهادات. لكن برضو ما قالنا يعني عظم الموضوع أنه شيء عظيم. الله أكبر. نعم. مما أمرني به من جمع القرآن، قلت كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى غم العين ما نكفتها يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. فتتبعت القرآن أجمعه من العصب واللخاف وصدور الرجال، ووجدت آخر سورة التوبة من أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع غيره. قال الله تعالى قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز، حتى خاتمة براءة. فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهم. وقد روى البخاري هذا الحديث في غير موضع من كتابه، رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي من طرق عن الزهري به. وهذا من أحسن وأجل وأعظم ما فعله الصديق رضي الله عنه، فإنه أقامه الله بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه أقامه الله بعد النبي صلى الله عليه وسلم مقاما لا ينبغي لأحد بعده. قال أول من شرع في جمع القرآن هو أبو بكر الصديق برأي من عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. انظر لهذه الفهوم العالية والعزائم القوية. فهؤلاء كلهم رضي الله عنهم لهم من الأجور العظام ما لا يعلمه إلا رب الأرض سبحانه وتعالى، إلا رب الأرض والسماء. نعم الصلاة. قاتل الأعداء من مانع الزكاة والمرتدين والفرس والروم، ونفذ الجيوش وبعث البعوث والسرايا، ورد الأمر إلى نصابه بعد الخوف من تفرقه وذهابه، وجمع القرآن العظيم من أماكنه المتفرقة حتى تمكن القارئ من حفظه كله. وكان هذا من سر قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا من السر، وهذا معنى يرد على بعض الناس ولا قلت ما لكم شغالين. الله ما قال إنا نزلنا الذكر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ما كنت بتردوا على زول دخلوا. نعم لا نعم الله قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا لا لا لا ليس معنى ذلك أن نترك من طعن في القرآن ومن تنقص القرآن أو من طعن في الشريعة الإسلامية. الله نعم تكفل بذلك، ولكن هذا الحفظ الله عز وجل يهيئ له رجالا يقومون بإعلاء قرآنهم يعني الدفاع عن شريعته. فانتبه لهذا، انظر لهذه المقارنة. عمر ما كتفيد يعلم الآية، وبكر ما كتفيد ما قال لي عمر ما قال إنا نزلنا ذكرى وإنا نحفظ من خلي الموجودة طوالي. قم يا زين يا الله فأنت تقوم وتؤدي الذي عليك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتكون من الرجال الذين من صح التعبير يضعون بصماتهم على ذلك، ويكون لك يد تنتفع بها أنت يوم القيامة وتعذر بها أمام الله عز وجل أيضا. نعم

بالفرق الأهمية بعدنا يكون طوالي الاستمر الناس اللي عادوا بالفرق الأهمية في الإيمان، في الإيمان العمل بشرائعهم، الأمل الإيمان العمل بشرائعهم يستمر، لكن معجزاتهم تنتهي بموتهم. معجزة العصا انتهت بموت عيسى موسى، ومعجزة إحياء الموتى ونبيهم. الشريعة ماشية، الشريعة في الكتب، في التوراة مثلا، في الإنجيل، لكن المعجزة الآية التي بسببها يؤمن الناس أيوة تجيب بموته، وهذا بخلاف معجزة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنها مستمرة إلى قيام الساعة. يريد أن يبين لك فضل القرآن وأنه معجزة مستمرة ما تعاقب الليل. هذا في آخر الزمان، هذا في آخر الزمان. لا ده ما آخر الزمان ذاته، لقيام الساعة خلاص. ده آخر الزمان. سبحان الله.